تفسير الآية 14 من سورة القصص، يقول تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أي وعندما وصل إلى أقوى أحواله من حيث قوة العقل والبدن، وهو سن عادة بين 20 و30، واستوى أي اكتملت عنده تماما هذه القوى في سن قد يكون غالبا بين 30 و40، أعطاه الله الكريم ذو الفضل العظيم حكما أي حكمة وملكا وسلطانا وعقلا راجحا وعلما، بحيث يحسن التصرف بما يحقق الخير والحق والعدل والمصلحة للجميع، إضافة لإعطائه النبوة وما فيها من تشريعات الإسلام. وهذا سيكون حال كل محسن، كل متقن مجيد، كل متمسك بكل أخلاق إسلامه، سيؤتى حتما من فضل ربه من الحكمة والعلم ما يسعده ومن حوله في دنياهم وأخراهم. فهذا هو وعد الله الذي لا يمكن أن يخلف مطلقا، وهذا هو معنى قوله تعالى: وكذلك نجزي المحسنين.